تفضل. تفضل. بالنسبة للمجتمعات يعني ممكن الدول الصالحة اللي فيها الدولة الإسلامية يعني في دعوات يعني في بدايتها مثل الكويت أو في بلدان الخليج. فطبعا البداية مثل ما تفضلت يعني لا شك أن الدعوة البادئة في البداية هذا الطريق السليم. لكن ما تقصد تطبيق الإسلام على أنفسها؟ لكن إيش؟ لازم نطبق الإسلام على أنفسنا قبل أن نطالب الخير. صح. ما تقصد التطبيق هل في العبادات أم في كل شيء نستطيع؟ في كل شيء نستطيع. يعني مثلا هل نستطيع أن نجعل بلادنا بما فيها من أي شيء يتعلق بنا نحن لا بالحكام نجعله في الطريقة التي يرضاها الله من حيث المظهر؟ يعني مثلا نحن في بيوتنا نستطيع أن لا نتزيأ بالكفار أم لا نستطيع؟ فنقول اعمل ولا تشبهوا بالكفار في أي شيء من عاداتهم ومما حرمه الإسلام. وهذا بحث طبعا لما يطرح على بساط النقد ستجد المئات من المسائل نحن على خلاف الإسلام فيها. وإياك أدر الجلسة أدر الجلسة الله يجزيك.